وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطيب. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوخ ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأ. قالوا: وما الفأ؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأ. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعند مسعود المرفوعة: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أرضاك أو ربك. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى باب التطير، فقال: باب التطير، ولم يقل باب الطيرة. وسيمر معنا بعد قليل إن شاء الله لماذا اختار التطير وترك الطيرة. التطير في اللغة قالوا: الطاء والياء والراء أصل واحد يدل على خفة الشيء في الهواء، يدل على خفة الشيء في الهواء، ثم يستعار ذلك في غيره وفي كل سرعة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة طار إليها، يعني بسرعة. ويأتي التطير بمعنى التفرق، أي، ومنه تطاير الشيء، تطاير الشرار، تطاير كذا. قال صاحب اللسان: الطائر ما يمنت به أو تشاءمت. ما يمنت به أو تشاءمت، وأصله في ذي الجناح. ويأتي الطائر بمعنى الحظ والنصيب، ويأتي الطائر بمعنى إيش؟ الحظ والنصيب، وهو الذي تسميه العرب البخت، أو الذي يسميه العرب البخت. ومنه قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره، أي أنس، في عنقه. إذن عنق طائره هنا يعني حظه، قال المفسرون: أي حظه أو عمله. ويمكن تقرأ بفتح الطاء تقول طيرة، وبكسرها طيرة، ويقرؤونه أيضا بالواو فيقولون طورة، يعني كلها هذه واردة في اللغة. هو قال: أنا صاحب معجم مقاييس اللغة يستخدم في كل سرعة، في كل أول شيء، أول كلام. طيب انظروا الآن يعني توضيح هذه الكلمة. يقول صاحب اللسان: واشتق العرب الطيرة من الطير، واشتق العرب الطيرة من الطير لسرعة لحوق البلاء، كما يسرع الطير في طيرانه. يعني كلام صاحب اللسان يوضح كلام صاحب مقيس اللغة. فسرق يقول في كل سرعة. طيب إذا العرب لماذا سموا الطيرة من الطير؟ سرعة الحقة إيش؟ البلاء، نسأل الله العافية. من الطير سريع في طيرانه. انظر مقاييس اللغة، 3341 واللسان 4508. الشؤم ما هو؟ قالوا الشؤم خلاف اليمن، هذا في اللغة، وقيل هو الشر. وأما في الاصطلاح فبعضهم عرفه بقوله هو ما يكره ويخاف عاقبته، وعرفه بعضهم بتعريف أوضح من هذا فقال هو انقباض يعتري الصدر، انقباض يعتري الصدر يعني القلب لتوقع الإصابة بمكروه. ولهذا فسر العلماء الطيرة كما فسرها ابن القيم بقوله التشاؤم من الشيء المرئي والمسموع، التشاؤم من الشيء المرئي والمسموع، كما مفتاح دار السعادة 2246. وأصل الطيرة من التطير بالسوانح والبوارح، من الطير أو الضباء، السوانح أو البوارح من الطيور والضباء وغيرها، يعني بدأت بالطيور ولا انتهت. قال ابن أثير وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. اضبطها العبارة عشان تذكرنا به إذا جاء ضابط الطيارة. من يذكرنا به إذا جاء ضابط الطيارة؟ أنت، جزاك الله. قال ابن الأثير وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه. بيجي الضابط بعد شوي واربط لهذا بالضبط. يعني هل ابن الأثير كلامه موافق للضابط أو مخالف للضابط؟ هذا السؤال. فالشرع نفى هذا وأبطله وأبين ليس له تأثير. فكانوا إذا أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا إيش؟ الطير حتى يطير. فإذا استار يمينا سموه السانح، يمين اسمه عندهم السانح، وإذا كان شمال سموها البارح، وإذا كان مقابل سموها النطيح، وإذا كان من الخلف سموها القعيد. يعني ما خلوا جهة إلا نسأل الله العافية والسلامة. لكن السؤال هل هذه الطيور أو الضبا أو غيرها تدري عن هؤلاء ماذا يريدون؟ ما تدري. أنت وأنت العاقل يمر عندك الشخص ما تدري ماذا يفكر به وإلى أين يذهب، فكيف بهذه؟ مثل عباد القبور، أهل القبور لا يدرون عنهم. نعم. إذن العيافة مرة معنا زجر الطير. إذن العيافة هي بداية الطيرة. حين الناس يقول سنح، سنحوا من يمين ولا سنحوا من يسار، الناس عندهم عامة هذا، يعني خلاك على يمين ومشي مثل سوار. ها؟ هذه اللغة جديدة عاد. ممكن يركب عليها سرح، سنح وسرح، يعني تتصحيف ولا لا؟ لا يبدو أن السرح أنه هو يذهب بدون شيء آخر. وش اللي ها؟ وش اللي يتيمنون وش السوانح يمين والسوارح يسار. البوارح يسار. السوانح يمين والبوارح يسار. يشامون باليسار. هذه هي الإشكالية اللي ما نعرف ماذا كيف يعني. يمكن ما له مخرج كود يعيدون التطبيق مرة ثانية يشوفون يمين. والله يسار. ما نستطيع نقول، لكن هي هي كلها لا خير فيها. العيافة زجر الطير، مرت معنا زجر الطير. نعم. إذن العيافة هي بداية الطيرة. الطريق إلى الطيرة هي العيافة. فإذا عاف تطير. وأكثر ما كانوا يتطيرون به الغراب، لأنهم يشتقون من الغراب الغربة، ويقول يقع في الأماكن الخربة البعيدة، ثم عمموه. ولهذا يقول الطاهر بن عاشور: الطيرة في الأصل، الطيرة اللي يكتب كلامه جميل، الطيرة في الأصل تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر. يعني هو الطير أو الضباء إذا زجر يذهب وهو يعلم ولا خائف من ألا يمسك؟ خائف من الزجر. خائف أصلا هو، فكيف يستدل بفعله؟ يقول: الطيرة في الأصل تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر. هذا بزعمهم هم. قال: ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه، ثم أطلق، كملوها هذه لأنها مهمة جدا، ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه سبب، أنه كان سببا في إلحاق شر به. تقول: أنا بسافر للرياض بكرة. ما سافر، ليش؟ ولا توقعت أنه يصير شيء. هذه الطيرة. من يعيد لكلام ابن عاشور؟ هاي شيخ عبد الرازق. الطيرة قصد تكلف دلالة الطيرة على خير وشر. ايه. المطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه كان سببا في إلحاق شر. نعم. التحرير والتنوير 11362. مثلا بيسافر وشاف حالة قدامه ورجع. هذا من الطيرة. من الأمور التي كانوا يتطيرون بها الغراب. قالوا: اسم غراب، إذن هذا من الغربة والاغتراب. من الطيور يتطيرون بها الصوت. طيب ليش؟ قالوا: مأخوذ من التصريد وهو التقليد، التقليل بالله. من الأشياء يتطيرون بها الجراد. قالوا: الجرادة هي التجرد للهزيمة. إيش ما تصير هي تجرد للنصر؟ ها؟ المشكلة سعود إذا جاء الجراد راح يأكله. رابعا البومة، ويضرب أيضا بها المثل في الشؤم. الناس إذا أرادوا يسخرون من أحد إن عقله ضعيف قالوا: بومة هذا. فكيف الله اللي يسخر به يستدل به على أمر مغيب؟ ما يستقيم هذا أبد. الهامة، الهامة، الهامة، الهامة يذكرون أنها إذا مات الإنسان خرج دودة عند رأسه، يبدو أن الشياطين تلاعب بهم، فتدور حول القبر وتقول: أسقوني أسقوني، فإذا أدرك ثأره ذهبت وإلا بقيت. يعني هذه كلها شياطين تصور لهم مثل هذه الأمور. ويقول ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بالبومة نفسها. والبومة هي الهامة، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي، يعني خلاص جاء الموت. طيب تدري عنده خبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده خبر من سيموت من أصحابه؟ فكيف هذا يقال؟ منها الياسمين. الياسمين؟ ايه هذا قد تشري ورد ياسمين. يقولون هي يأس ومي. ومنها السفرجل. يقولون أيضا هي سفر وجلاء. ومنها الأشخاص كالتصبح بالرجل الأعور أو الأعمى. ومنها الحركات كالعطاس. يقول امرئ القيس وقد أرتدي قبل العطاس بهيكل شديد مشكل جنبي فأعمل منطقي. يقول أمشي قبل يعطس أحد علشان ما أتشائم. أسأل الله العافية. ومنها الأيام فيتشائمون بيوم الأربعاء. يقولون بأن العذاب أتى قوم عاد في يوم الأربعاء الرابع من الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في أيام متتابعة وقبل دعاءه متى؟ يوم الأربعاء. منها الشهور يتشائمون بشهر صفر فلا ما في زواج. صور الأفراح ما تحصل شيء في صفر. منها الأرقام. ها؟ دعاء. إيه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات دعا في أيام متتالية وكان منها دعاء يوم الأربعاء بالنصر في الأحزاب فقبله الله من يوم الأربعاء. فأنا أقول كيف تتشاءمون بهذا وهو يوم نصر؟ الأرقام النصارى يتشاءمون برقم 13. ليش يتشاءمون برقم 13؟ لأن يقولون يهودا الأسخريوطي رقمه 13 من الحواريين وهو الذي خان عيسى عليه الصلاة والسلام. حتى يقولون في البنوك الكبار في أوروبا إذا وصلوا رقم 13 قفزوا إلى 14. حتى الفنادق والمصعد من رقم المصعد مش 13 12 14 بنوع 14. هذا هو يعني تشاؤم برقم 13. الروافض يتشاؤمون برقم 10. ليش؟ نبه على هذا شيخ الإسلام في المنهاج. يقول يتشاؤمون برقم 10 لأن المبشرين بالجنة في الحديث كم؟ 10. يقول شيخ الإسلام ما يعقلون. يقول هم ما معهم عقول. يقول كيف؟ قال العشرة مبشرين منهم واحد علي رضي الله عنه. لو أبعدناه صاروا 9 لأن المفروض يتشاؤمون 9 ما هو في 10. لكنهم جهلهم. التشاؤم النوع الأخير وهو أقبحها وأشدها إثما. يعني كلها قبيحة لكن هذا أقبحها. التطير بالرسل والأنبياء والصالحين. فرعون وقومه ماذا قالوا؟ كما قال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قال لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى. هذا شؤم موسى. شوف كيف. إذن هذا أقبح أقبح التطير. ولهذا الله رد عليهم فقال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلم. جهال ما يفهمون. موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم ودعاهم إلى الإيمان لم يقبلوا فنزلت عليهم العقوبات الطوفان الجراد القمل الضفادع الدم. فما فهموا أنها بشؤمهم هم ومعصيتهم هم السبب. لا قالوا هذه سببه موسى عليه السلام. من التطير بالأنبياء تطير قوم صالح. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قومي أتستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كمل. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. هم فريقان المؤمنون ما قالوا هذا لكن من هم الذين قالوا؟ الكافرون. نسأل الله العافية. يعني تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. فأنتم أسباب العذاب وأنتم أسباب الشقاء. فأهل الصلاح هم المباركون الذين يبارك الله في المجتمع بسببهم ويحمي الله المجتمع بسببهم من العقوبات فيعكسون هذه القضية. أيضا أصحاب ياسين كما في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إلى أن قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. قال ابن القيم طائركم معكم أي بسبب كفركم وشرككم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع إليكم. هذا كله كلام ابن القيم. فالطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وهذا يقول ابن القيم من باب القصاص بالكلام، يعني أخذنا فألك من قبلك. وذكر يعني معها فوائد يبغي يرجع إليها، يرجع إليها في مفتاح دار السعادة 233. إذن رد التطير على من تطيروا بباطل من وجهه، يرد التطير على من تطيروا بباطل من جهتين، وكل التطير باطل. الأولى الجهة الأولى أنه أصابهم بسبب كفرهم، أصابهم بسبب ماذا؟ كفرهم. الثاني ما دمتم تطيرتم فعاد عليكم، إذن تفاؤلكم على أنفسكم بالشؤم، نسأل الله العافية، يعني عقوبة تطيروا نزلت بهم، لو لم يتطيروا ما أصابهم شيء. طيب في أحد تطير بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعم اليهود، ويتصفهم حسنة لما قالوا يا محمد ما أصابنا ما أصابنا إلا بعد مجيئك، الخوف الشديد والجوع. قال الله عز وجل أنزل الله عز وجل وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا لا يكادون يفقهون حديثا. قولهم من عندك يقول ابن كثير أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بك. إذن أقبح التشاؤم يا سعود أبو مالك، يعني أعوذ بالله، كله قبيح وأقبحه التشاؤم بالأنبياء لأنه اتهام لهم بضد ما هم عليه. أنا أذكر يوم كنا في المدينة في قرية تبعد عن المدينة يمكن 130 كيلو، معروفة القرية هذه، يسر الله فيها مدرس لغة إنجليزية، لكن هذا المدرس عنده هم الدعوة إلى الله عز وجل، فأصلح الله به شباب المتوسطة والثانوي حتى صارت هذه القرية يعني سبب خير للقرى التي حواليها كلها. سبحان الله العظيم، الأقدار يقدرها الله عز وجل. قدر الله في هذه الأثناء أن غارت المياه ووقف المطر. ما يقول أحد الشباب وكان يدرس عندنا معنا في الجامعة الإسلامية، يقول والله أنه قال لأحد الشياب يقول والله هذا شؤمكم يا الشباب اللي أي هذا شؤمك يوم جئت وناظر راح الموضع. شوف كيف، قلت له ليس غريبا، تطير ليس بكم، تطير بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله أنه يصلح الحال ويعفو عنا وعن أخواننا المسلمين. ذكر لي أحد الأخوان، أنا ما سمعته لكن ذكر لي، قال أنه اتصل واحد في أحد القنوات، يقول اتصل واحد فقال له والله ما أهدونا الكفار وقتلونا واستعمرونا وصارت دماء المسلمين رخيصة حتى طلعتم أنتم اللي تعفون الحاكم وتصلون مع الجماعة وما تفسدون الثياب، وبدأ يذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الشؤم منه وين؟ ما درى أن الشؤم منين؟ منه هو وأمثاله، نسأل الله العافية والسلامة. ما سر الدليل؟ والله يعني ما يحتاج أنها تتأمل، لكن أنا نحن أتينا بها من ناحية حصول مثل هذا، نسأل الله العافية. يعني ما دام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حصل هذا عليهم فغيرهم. حد الطيرة المنهي عنها يا شيخ أنس أو أنيس، حد الطيرة المنهي عنها ما أمضاك أو ردك، حد الطيرة المنهي عنها ما أمضاك أو ردك، سواء رأيت شيئا أو لم ترى شيئا. اللي انت الأمانة اللي عندك يا نعم. ايه قال ابن الأثير: وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. ايوه فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه. احسنت. الفرق بين الفأل والطيرة، وقبلها حال المتطير. ابن القيم يصور حال المتطير، يعني هل المتطير سعيد ولا غير سعيد؟ يقول: المتطير متعب القلب، منكد الصدر، كاسف البال، سيء الخلق، يتخيل من كل ما يراه ويسمعه، دائم خائف، أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا، وأضيق الناس صدرا وأحزنهم قلبا، دائم تجد إيش؟ خائف، نسأل الله العافية والسلام. يقول: كم قد حرم نفسه بذلك من حق، ومنعها من الرزق، وقطع عليها من فائدة. أما التفاؤل فصاحبه مستريح القلب، عالي الهمة، دائم النشاط، ينظر دائما إلى الجانب المشرق، وهو من أشجع الناس وأطيبهم قلبا. انظر مفتاح دار السعادة 231. الفرق بين الفأل والطيرة: الفأل الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يفعل أمر ويعزم عليه متوكل على الله، يعني الفأل لا يؤثر على الإنسان لا بالمضي ولا بالمنع، يعني أنت ماشي فسمعت كلمة تسر تفعلت بها، هكذا الفعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم. أما الطيرة فهي ماذا نقول عنها؟ ما تمنع. أي أحسنت، هي التي تمنع الإنسان من العمل أو تمضيه فيه، يعني هذه بس تعطينا شاط الفأل. ولهذا يذكرون بعض الفروق بينهما فيقولون: الطيرة انقباض في الصدر وخوف من المكروه في المستقبل، راح يقدم له على عمل وشاف حاجة قال رجع. ليش؟ قال: والله أصل العمل هذا ما يصلح، ما أنا مفلح فيه. طيب إيش دراك أنك ما أنت مفلح فيه؟ إذن انقباض في الصدر وخوف من المكروه في المستقبل. أما التفاؤل فهو انشراح في الصدر واستبشار وتوقع للخير في المستقبل. الثاني أن الفأل تقوية للعزائم وتحضيض على البغية وإطماع في النية ورجاء الخير. أما الطيرة فهي كسر للنية وصد عن الوجهة، وتجلب سوء الظن دائما، أن الثالث أن المتطير قد قرع باب الشرك وولجه وعدم التوكل على الله عز وجل. المتطير قرع باب الشرك بل ولجه وإيش؟ وعدم التوكل على الله عز وجل. أما الفاعل فهو باعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه. إذن يعني ينبغي الإنسان أن يعرف الفرق بينهما. من أضرار التطير ثلاث أضرار، هذه يعني أوضحها. الأول الشرك، الثانية ضياع الدين لأنه إذا أشرك ضيع، الثالثة ضياع الدنيا أيضا، الرابعة الخضوع للدجالين والمشعوذين والمتطيرين. يقول أحدهم: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يعني إذا قالك اللهب شيء خلاص، معنى خضع وذل له. خبير هيا أبا سلمة، خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. خلاص خضوع أعوذ بالله لغير الله عز وجل. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في التطير. التطير هو الظن السيء الذي يكون في القلب، الظن إيش؟ السيء الذي يكون في القلب. أما الطيرة فهي الفعل المترتب على ذلك الظن السيء. أما الطيرة فهي الفعل المترتب على ذلك الظن السيء. فأراد المؤلف بهذا العنوان، ما قال باب ما جاء في الطيرة، قال باب ما جاء في التطير. فأراد المؤلف عليه رحمة الله بذكر التطير أن يقطع ما في القلب، أن يقطع يا أنيس ما في القلب. لأنه يعني إذا انقطع ما في القلب انقطع إيش؟ العمل التطير. لكن لو بقي ما في القلب بقي التطير. إذن الشيخ عليه رحمة الله اختار كلمة التطير بدلا من كلمة الطيرة، لأن التطير يختص بالقلب والطيرة تختص بالفعل، ولا يحصل الفعل إلا بعد حصول القلب. فإذا انقطع ما في القلب انقطعت الطيرة. المؤلف ترى عليه رحمة الله يختار يعني كثير من العبارات، مثل ما مر معنا باب ما جاء في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن أهل اللغة يقولون فرق بين الدعاء والدعوة. الدعوة يصدق عليها مرة واحدة، لكن الدعاء لابد مستمر. اللي قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والتحذير منه، وبيان أنه وهم لا حقيقة له. تطير وهم لا حقيقة له. الترتيب التربوي، بدأ المؤلف ببيان أن التطير سنة من سنن الجاهلية، من سنن الجاهلية. في كتاب ذكر سنن الجاهلية جمعها سائل الجاهلية الشيخ عبد الوهاب، في كتاب كمل المسائل الشيخ عبد الله الدويش أيضا، زاد عليها قرابة 240 مسألة. إذن يكفي إذا قل أنه من سنن الجاهلية، يكفي لبيان قبحه والمنع منه. فالمؤلف بيان أن التطير من سنن الجاهلية، فذكر الآيتين اللتين فيهما تطير الكفار من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن التطير ليس من الإسلام في شيء لنحذره. موضحا في ذلك المؤلف أن ما يقع إنما هو بقدر الله، ألا إنما طائرهم عند الله، أن ما يقع ليس بسبب التطير وإنما قدر الله وأمره الكوني. طيب لماذا هم يتطيرون وهو بقدر الله؟ لجهلهم، ولهذا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم ثنى ببيان السبب في ذلك الشؤم، لأنهم مشكلتهم أنهم لما تطيروا بالرسل رموهم بالشؤم، ثنى ببيان السبب الشؤم أنه من أين؟ من المشركين أنفسهم، الشؤم بالمشركين بما عملوا من الشرك بعدم قبولهم للتوحيد. فقال في الآية التي بعدها إيش؟ طائركم معكم، أي شؤمكم بسبب ذنوبكم وعصيانكم، فتوبوا يذهب الشؤم. ثم ثلث بالنهي عن الاعتقاد الفاسد، لا بل بنفيه وبيان أنه لا حقيقة له، وهو الاعتقاد في الطيور وغيرها، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، فلا حقيقة لهذا، كل وهم. ثم أوضح أن الفأل من الأمور المستحبة لما فيه من المصلحة والنشاط وتقوية النفوس على المطالب النافعة، قال ويعجبني الفأل. ثم ربع بالعلاج الناجع للطيرة. طيب كيف نعالج الطيرة؟ يجي أنس يقول كيف نعالج الطيرة؟ وهو بالإيمان بالقدر، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يأتي بالسيئات إلا أنت، الإيمان بالقدر وبالتوكل على الله، ولا حول ولا قوة إلا به، والإعراض عن الأوهام، والإعراض عن الأوهام. إذن هذا العلاج ربع به، وختم ببيان ضابط الطيرة. ما هو ضابط الطيرة؟ ما أثر على الإنسان فأمضاه أو رده. فمن عرف الضابط استطاع التخلص، ومن لم يعرف الضابط قد لا يتخلص، لأنه ما يدري ايش القضية. إذن كرهها أولا للنفوس لأنها سنة من سنة الكفار، ثم بيّن أن ما يقع إنما هو بقدر الله، وأن السبب شؤم الكفار أنفسهم، ثم نهى عنها وأبطلها، ثم بيّن أن الفأل ليس منها، ثم ذكر العلاج، علاج الذي يحميك منها الطيرة والتطير، ثم ختم بالضابط. فقال وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني الحقيقة من خلال يعني حياتي مع كتب الشيخ أو عيشتي معها، الشيخ لا يكرر الأدلة، لا يكرر، هذا منهج عنده، إلا إذا كان لهذا فائدة وهذا شيء فائدة أخرى. أما يذكر أدلة وهو تكرار أدلة خير، يعني كما قال شيخ الإسلام نور على نور، لكن بس نعرف منهج الشيخ، منهج الشيخ لا يكرر لذات التكرار أبد، وإنما لزيادة معنى. قال وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا في من تطيروا بموسى عليه السلام، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يعني كمرض أو عذاب أو ما أشبه ذلك. هنا جاءت الحسنة معرفة وجاءت السيئة منكرة. قال العلماء جاءت الحسنة معرفة والسيئة منكرة لأن نسبة السيئة إلى الحسنة لا تساوي شيء. يعني انظر حياتك، عندك عمرك 30 سنة، كم أي سنوات أو أيام الصحة وكم أيام المرض؟ ها؟ ما تقارن. حال الشبع والجوع أيضا وغيرها. قالوا لنا هذه، يعني أعطيناها يا أنيس باستحقاقنا، يعني نحن مستحقون، نحن لها أهل. وهذه تبي تجينا المسألة هذه فيما بعد، فانتبهوا لها. والناس يتهاونون فيها ترى، يقول لك والله صالح مبارك عنده 3 زوجات ما شاء الله 20 ولد، وسياراته عند البيت 5، كل سيارة الحاجة، والفل ما شاء الله، ورصيده بالبنك 20 مليون، تعدد ما شاء الله. وش يقول عاد عبد الرحمن الفيفي؟ قال يستاهل. مشكلة هذه. طيب وهل الفقير هذا ما يستاهل؟ انتبهوا لهذه النقطة، ستأتينا إن شاء الله في على الأبواب القادمة، بس أنا ودي تذكرونا لها، أنا يمكن أنسى لكن أنا أبغاكم تذكرونا لها. ماذا قال الكفار؟ قالوا لنا هذه، يعني أعطيناها مستحقين، يعني نحن نستاهل، نحن لها أهل، هذا هو، نحن مستحقوها وأهل لها، إذن هي مختصة بنا. إذا شو المشكلة عندهم يا أنس؟ أنهم نسبوا الفضل إلى من؟ إلى أنفسهم. يعني صح مبارك الفلوس اللي عنده والزوجات والأولاد منين له؟ من الله، لو شاء الله لأخذها في لحظة. وما بكم من نعمة الدنيا. إذن لا تنسب إليه وإلى ذكائه وطريقته في المعاملة، حتى ذكاؤه من اللي أعطاه إياه؟ الله عز وجل. قال وإن تصبهم سيئة، يعني قاحط وجوع وبلاء ومرض، يطيروا بموسى. يعني شوف الحسنة والنعمة والخير والمال والدنيا وحنا نستاهل. طيب والمرض؟ قالوا لا، ما سببه لا، عكسوا القضية، مع أن المفروض أنهم يقولون هذه من الله، والمرض سببه نحن، ذنوبنا هي السبب. يطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءمون بموسى عليه السلام ومن معه، يقولون ما رأينا الأمراض، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، ما رأينا اليوم جاء موسى، إذن هو سببها. نسأل الله العافية والسلامة. هذا من أقبح إيش؟ التشاؤم. فقال الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما قدر لهم وحظهم ونصيبهم عند الله عز وجل، فليس لكم أن تتشاءموا بموسى، لكن جهلكم هو الذي جعلكم تقولون هذا. قال ابن القيم، قال ابن عباس شؤمهم عند الله ومن قبله، أي بقضائه وأمره الكوني. قال ابن عباس شؤمهم عند الله ومن قبله، يعني بقضائه وأمره الكوني. يقول ابن القيم أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبب تطيرهم بموسى عليه السلام هو الجهل. إذن هكذا، إذن المشكلة بالمتطير أم مشكلتي؟ أنه قطع التوكل عن الله عز وجل واعتمد على الغير. الثانية أنه تعلق بأمر لا حقيقة له. من آثار التطير فتح باب الوساوس، نكد العيش، إفساد الدين، مر بعضها قبل قليل. أما الآية الأخرى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني طائركم يعني حظكم ونصيبكم، وما نالكم سببه شؤم معصي. إذن شؤمكم بسبب هذا شرككم وكفركم. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن العقوبات والشؤم بسبب الكفر والمعصية، بسبب الذنب. ولهذا يا أخوان يعني ينبغي لنا أن نتناصح، يأتينا مصيبة هنا يأتينا مصيبة هناك، ويموت أقوام هنا ويموت أقوام هناك، ثم لا نسمع واحد يقول يا ناس راجعوا أنفسكم ذنوبكم، ما نسمع إلا من رحم الله عز وجل. قوله طائركم معكم يعني حظكم ونصيبكم ومنالكم بسبب إيش؟ شؤمكم، شؤم المعاصي التي فيها. قال أئن ذكرتم يعني أئن وعظتم وعلمتم بما فيه سعادتكم، وين جواب الشر؟ قالوا محذوف تقديره تطيرتم بنا، يعني إذا ذكروكم الرسل حقهم التطير بهم، ها؟ إذا الرسل دعوكم إلى الدين والإيمان وذكروكم بما ينفعكم حقهم عليكم أن تتطيروا بهم، أن تتبعوهم، فهم عكسوا القضية. قال الله عز وجل أئن ذكرتم يعني أئن ذكرتم تطيرتم بالرسل وتوعدتموهم بالتعذيب، قال لم تنتهوا لنرجو منكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قال تعالى بل أنتم قوم مسرفون يعني مجاوزون للحد بالذنوب والمعاصي، وأعظم ذنوبكم هي هو الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. إذن شؤمكم ما أصابكم بسبب معاصيكم. ثم ذكر حديث أبي هريرة لا عدوى ولا طيرة. العدوى اسم من الإعداء، يقول أعداه يعديه يعني يصيبه، يصيبه مثل ما أصاب صاحب الداء، وهو كما هو معلوم انتقال المرض من المريض إلى الصحيح بالمخالطة. العدوى المنفية أطال العلماء الكلام فيها، ومن أوسع من تكلم فيها صاحب رسالة كتاب أحاديث العقيدة التي توهم الإشكال، ذكر مسالك كثيرة، ذكر 7 مسالك للعلماء فيها، لكن نحن لا نطيل فيها، نحن نريد نأخذ الراجح منها فقط. نفي الراجح من أقوال العلماء فيها نفي وقوعها، نفي وقوعها على الوجه الذي كان أهل الجاهلية يعتقدونه، نفي وقوعها على الوجه الذي كان أهل الجاهلية يعتقدونه من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها، يعني هذا الذي أهل الجاهلية يعتقدونه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل فما الإبل يجرب منها الواحد فتجرب كلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. إذن النفي هنا ليس نفي وجود العدوى، لكن نفي أن تكون بنفسها، فالله عز وجل يقدرها. ولهذا تجد من يخالط المصابين ولا يصيبه شيء، وتجد من يخالطهم ويصيبه، فالأمر لله عز وجل. قال لا عدوى ولا طيرة، أيضا ولا طيرة مؤثرة، بل ولا طيرة غير مؤثرة يعني سبب، لأن الأمر وهمي ليس حقيقي. قال ابن القيم النهي عن الطيرة له احتمالا، النهي عن الطيرة له إيش؟ احتمال. الاحتمال الأول أي لا تتطيروا، والاحتمال الثاني النفي، الاحتمال الثاني النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، فالنفي أبلغ من النهي. يعني كانوا يقول لا منافاة بينهما، لكن إذا قلنا بالنفي يكون أي شمل النهي فهو أبلغ. يقول يعلل، اكتبوا تعليله، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره وأنه لا حقيقة له. ويؤيده الحديث الآخر: ومنا أناس يتطهرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء يجده أحدهم في نفسه فلا يصدنكم. يعني النبي قال لا حقيقة له. مفتاح دار السعادة 2234. يقول عكرمة رضي الله عنه رحمه الله: كنا عند ابن عباس رضي الله عنه فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. ابن عباس ما سكت، مباشرة قال: لا خير ولا شر، يخشى أن يعتقد الناس هذا الاعتقاد. وطاووس عليه رحمة الله خرج مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عنده؟ والله لا تصحبني، اطرده خلاص. مفتاح دار السعادة 2235. قال: ولا هامة. الهامة البومة يتشاءمون بها، يقول إذا وقعت على البيت إنها نعت إلي بعض أهلي، يعني واحد منا يبي يموت. طيب تدري عنده خبر؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما عندهم خبر من سيموت، فكيف في بومة لا تفهم؟ قال: ولا صفر. الصفر من العلماء من قال هو حية في البطن تصيب الماشية والناس وتعدي، ومنهم من قال أنها شهر صفر، المقصود به شهر صفر. ما أدري مقصدون هذه ولا غيرها، لكن الدودة ما يبتعد، هي ما يبتعد، ويعيش الإنسان عليها مدة طويلة. صحيح أنه يتعب لكنه يعيش. ما أدري والله ما أعرف. القول الثاني أنها شهر صفر. القول الثالث أنها اجتماع ماء في البطن كما يعرض للمستقي، يقال صفر فهو مصفور، يعني أخذوها من اصفرار لونه. وهذا انظر كتاب بلوغ المنى والظفر في بيان لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا صفر. من هو الكتاب ذا يا سعود؟ ها؟ وأول مرة تقول ما عرفت. عمر بن فهد المكي. ما هو عندك الكتاب هذا؟ سجل راجع. بلوغ المنى والظفر لعمر بن فهد المكي. ابن رجب عليه رحمة الله يرجح القول بأنها شهر صفر، يقول: ولعل، اكتب كلام ابن رجب، ولعل هذا القول، يعني أنه شهر صفر، أشبه الأقوال. وكثير من الجهال يتشاءمون بصفر وربما ينتهي عن السفر فيه. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ تقول: بنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفر، وأي نسائه أحظى مني. يعني تريد إبطال؟ نعم. صفر. قال زاد مسلم: ولا نوء. النوء واحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر. كيف نوء؟ وش يقصد بنوء؟ قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني قالوا بنوء. الباء هنا نسبة النوء إلى، بنسبة المطر إلى النوء. يقول الشافعي: لو قال في نوء كذا لما كان هناك محظور، يعني الباء هنا بالسببية. وبعض العرب كانوا يتشاءمون ببعض النجوم، يقولون: نجم النحل والنجم ليس له علاقة بنزول المطر أو عدم نزوله. قال ولا غول. الغول الناس عندهم كلام مشهور يقولون إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان. الغول نوع من الشياطين، فإذا ضعف التوحيد خرجوا، هذا كما هي عادتهم. وإذا قوي التوحيد لا تراهم. قال ويعجبني الفأل، يعني يسرني الفأل. قال في اللسان أعجبه الأمر أي سره. والفأل مرة معنا أنه يسمع كلمة طيبة فقد يقول يا سالم فيتفاءل بالسلامة. قال ابن القيم يعني ذكر استدلال، قال استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة بقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل سهل أمركم، زاد المعاد 3305. أي المكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل سهل أمركم. ها الآن الآن ايش شياطين، كل الشياطين تلعب، قل اقرب ولدك ولا تشوف الغول. قال احسنها الفأل. هنا كلمة احسنها الفأل استدل بها بعض العلماء على ان الفأل من الطيرة، يعني قد تجد لبعض العلماء قوله الطيرة نوعان، الطيرة نوعان، طيرة محرمة وطيرة مباحة. وإذا قال طيرة مباحة يقصد الفأل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنها لأنها توجد النشاط، يعني الفأل. قال ولا ترد مسلما، يعني إيش لا ترد مسلم؟ الطيرة. طيب وش مفهوم المخالفة؟ أنها ترد الكافر، أنها ترد الكافر. طيب لماذا لا ترد المسلم وترد الكافر؟ يتوكل على الله عز وجل. أي لأن المسلم عنده توكل على الله عز وجل، وذاك ليس عنده توكل. طيب إذا رأى الإنسان ما يكره فماذا يقول؟ يكتب ولا يبالي، ثم ليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. شو المقصود بالحسنات هنا والسيئات؟ النفع والضر. أي ليست الأعمال مقصود بها الأعمال الصالحة والذنوب، وإنما يقصد بالحسنات ما كان فيه أمر يتطلبه الإنسان وينفعه، والسيئات ما كان أمر يضره. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بك، يعني توكل على الله عز وجل. القاعدة تقول كل من جعل سبب لم يجعله الله سبب لا شرعا ولا قدرا فهو مشرك. والتطير هنا هذا من تطبيقات القاعدة. التطير سبب شرعي يا أنس؟ قل لا ليس شرعي. طيب سبب قدري إذن هو شرك، مثل تعليق التمائم والرقى، تعليق التمائم وتعليق بعضهم أكرمكم الله الحذاء على أمام السيارة عشان تدفع العين وما أشبه ذلك. قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. لماذا كررها؟ قال أهل العلم التكرار هنا توكيد لفظي للمبالغة في الزجر، ولا يكفي كلمة واحدة. التكرار هنا وشو؟ للمبالغة في الزجر. ابن مسعود قال وما منا إلا، يعني يخطر له شيء، يعرض له شيء، يعتريه شيء. طيب ماذا يفعل؟ هل يسترسل معه؟ لا، إذا استرسل معه وقع في المحظور. إذا ماذا يفعل؟ يتوكل على الله عز وجل. يتوكل على الله عز وجل. هنا هو منا إلا، أنت إذا قرأتها تفهم شيء؟ لا يعرض له شيء، يعني حذفت لأجل معرفة السامع لها أو القارئ. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. الباء هنا الباء باء سببية، أي بسبب اعتماده على الله عز وجل. طيب ما حكم من ردته الطيارة؟ أجاب قال فقد أشرك، إما أكبر وإما إما أكبر إن ظن أنها مؤثرة بنفسها، أو أصغر إن ظن أنها سبب. طيب ما هي الكفارة؟ اللهم لا خير إيش؟ هذا نفي وإثبات ولا لا؟ ليفيد حصر الخير على الله عز وجل بس. ولا طير إلا طيرك، أيضا حصر القدر على الله عز وجل، يعني ولا قدر إلا ما قدرته، فلا أحد يستطيع أن يعدل في القدر أو يغير. ثم ختمها بقوله ولا إله غيرك، يعني لا معبود بحق إلا أنت. قال ابن رجب عليه رحمة الله قال عبد الله بن مسعود لا تضر الطيرة إلا من تطير. ما لا تضر الطيرة إلا من تطير. وأما من اتقى أسباب الضر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنها فإنه لا ينفعه ذلك غالبا. يعني مثلا الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيها من الأسباب إيه؟ الهروب. يقول ابن رجب قل أن ينجو من فعل ذلك، وذكر أن من الذين خرجوا في بعض ما حصل الطاعون في بعض البلدان يقول سبحان الله كلهم ماتوا بالطاعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تخرج منها. يقول وقد ذكر كثير من السلف أنهم كانوا قد فروا من الطاعون فأصابهم، وفر بعض المتقدمين من طاعون وقع، فبينما هو يسير في الليل على حمار له إذ أصابه الطاعون فمات. لطائف المعارف 146. الضابط حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك إيش؟ أو ردك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. طيب ننتقل للمسائل. اقرأ لنا يا شيخ عبد الرازق. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. نعم، المؤلف أتى بالآيتين جمعهما له مقصد من ذكرهما معا. ما هو مقصده؟ مقصده أن ما أصابكم بقدر الله قدره الله عليكم بسبب ذنوبكم، فتوبوا وأقلعوا يعافيكم الله عز وجل. نعم. الثانية نفي العدوى، أي نفي انتقالها بنفسها من بدن إلى آخر. نعم. الثالثة نفي الطيرة، يعني أن نفي نفعها وضررها. نعم. الرابعة نفي الهامة، مثلها أيضا نفي أنها تنفع وتضر وتعلم وتخبر. نعم. الخامسة نفي الصفر، كذلك الصفر كلاهما يعني على التفاسير المرات لا ينفع ولا يدفع. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، يعني ليس من الطيرة المذمومة. كيف صار مستحب؟ لأنه يعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفأل. نعم. السابعة تفسير الفأل، بماذا فسر؟ بالكلمة الطيبة. نعم. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. أي نعم، إنسان قد يعتريه يمر عليه خطرة من الشيطان فلا يسترسل معها. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجدك، وهي اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، فيلجأ إلى الله عز وجل. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، يعني شرك في جميع الحالات سواء أكبر أو أصغر. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، وهي ما أمضاك أو ردك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد إذنكم يا شباب.